صلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك المقيم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح علينا بالفتح المبين وترزقنا الإخلاص يا رب العالمين. وقفنا في المجلس الماضي عند أنواع الظاهر، بعد الفراغ من الكلام عن مفهوم الموافقة والمخالفة، آن الشروع بأن نشرع في أشياء هي من قبيل الظاهر. والمراد فيما سنذكره الآن إنما هو الظاهر من الأمر، وليس أن الأمر في نفسه ظاهر، أي ما الظاهر إذا رأيت أمرا في الشرع في النص في الكتاب والسنة، وما الظاهر إذا رأيت النهي، وما الظاهر إذا رأيت عاما وخاصا، وما الظاهر إذا رأيت مطلقا. فما سندرسه الآن هو الظاهر فيما سيأتي، وسبق الكلام فيما مضى في المجلس الماضي سبق الكلام أن اللفظ من حيث كونه يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره أو يدل على معان أخرى ينقسم إلى نص وإلى ظاهر بنفسه وهو المسمى بالظاهر، أو وإلى مؤول وإلى مجمل. ومن الظاهر أن يقال مثلا أنك إذا رأيت أمرا تجرد عن القرائن فالظاهر فيه أنه يدل على الوجوب، وهذا الذي سندرسه الآن. أما الصوت عند النساء يوجد صوت. أما النوع من أنواع الظاهر الأمر، والأمر يتكلم عنه الأصوليون من جهات. الجهة الأولى في تعريف الأمر، فعرف بأنه استدعاء الفعل بالقول، واختلفوا في بعض القيود كونه على جهة العلو أو الاستعلاء، وهذا محله في المطولات. فالمقصود بالأمر هنا استدعاء الفعل بالقول، أي طلب الفعل بالقول، كأن يقول صلي، فقولي صلي قول، أريد من هذا القول أن تفعل فعلا وهو الصلاة. ثم إن هذا يتناول من جهات. الجهة الأولى ما يدل عليه، أي ما الذي تراه في النص الشرعي ويدلك على الأمر، وبعبارة أخرى ما صيغة الأمر أو صيغ الأمر. فذكروا له جملة من الصيغ، منها فعل الأمر. فإذا رأيت في الكتاب أو السنة في الدليل الشرعي فعل أمر، فاعلم أن هذا يدلك على الأمر الشرعي من الله سبحانه وتعالى، كقوله سبحانه وأقيموا الصلاة، فهذا فعل أمر. والثاني الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، فإذا رأيت فعلا مضارعا اقترن بلام الأمر فهذا أيضا يدل على الأمر. الثالث اسم فعل الأمر، كصه، صه في اللغة معناها أسكت، وحي، حي على الفلاح مثلا، يعني تعالى للفلاح والنجاح. ويمكن أن يلحق به وإن كان فيه بحث عند الأصوليين قول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو أمرنا بكذا، وإنما قلت لكم فيه يحتاج إلى بحث عند الأصوليين، هو أن كلمة أمر وليس كلمة افعل. كلمة افعل قلنا ظاهر في ماذا؟ في الوجوب كما سيأتي. لكن إذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة أمر هل تدل على أنه دائما أمر إيجاب؟ لا. هل هي ظاهرة في الوجوب في الإيجاب؟ قال بعض العلماء إن كلمة أمر ليست ظاهرة في الإيجاب، وإنما هي مشتركة بين الإيجاب والندب. هذا يذكره الأصوليون لما يتكلمون على المندوب، فيقولون هل المندوب مأمور به حقيقة أو مجازا؟ المشهور أن المندوب مأمور به حقيقة، وأن الواجب من مأمور به حقيقة. فإذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لفظا مشتركا بين إيش؟ بين الإيجاب والندب، ولذا قد يقال أن ذكره هنا يحتاج إلى مزيد بحث. لكن مما لم يذكر وهو مهم زده، زد فوقه فوق فعل الأمر، اكتب الخبر بمعنى الأمر، الخبر بمعنى الأمر، يعني قد يرد في الكتاب والسنة ما إذا أعربته من حيث النحو فتعربه مبتدأ وخبرا، إلا أنه من حيث المعنى أمر، كقول الحق سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فمن حيث الإعراب في النحو تقول الواو للاستئناف استئنافية، والمطلقات مبتدأ، يتربصن هذا الفعل، الفعل والفاعل في محل رفع خبر، هذا إذن هذه جملة خبرية أليس كذلك؟ لكن ما المراد منها؟ أمر النساء إذا طلقهن أزواجهن أن يتربصن خلال هذه الفترة، خلال فترة العدة يتربصن وينتظرن، ولا يحل لأحد أن يعقد عليهن هذه الفترة. فهو خبر يقصد منه إيش؟ يقصد منه الأمر، فهذا مهم. كذلك زد معه المصدر النائب عن فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، كقول الحق سبحانه وتعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. ضرب هذا من أي، ما محله في تصريف الأفعال؟ فعل ماض مضارع، ما محله؟ مصدر، ضرب يضرب ضربا، فالتقدير فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب. فهذا الذي هو المصدر النائب عن فعل الأمر يفيد الأمر أيضا، وكقوله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة، نظرة إلى ميسرة، أي أنظروه إلى الميسرة، فهذا أيضا يدل على الأمر. دلالة فعل الأمر أو دلالة صيغ الأمر السابقة تدل على ماذا؟ إما أن تدل بنفسها وإما أن تدل بغيرها. فأما دلالتها بنفسها أي في قول افعل، صيغة افعل على ماذا تدل بنفسها؟ أي من غير أن يقترن بها قرينة تصرفها عما سنذكره الآن. فإذا رأيت الأمر وتجرد عن أي شيء آخر فإنه يدل بنفسه على أمور، أولها الوجوب عند جمهور الأصوليين والفقهاء. فإذا رأيت أمرا فاعلم أن هذا الأمر الظاهر فيه أو نص الظاهر، هذا الذي جعل المصنف حفظه الله ووفقه يذكر هذا من جملة الظاهر، الظاهر فيه أنه يفيد الإيجاب، أنه يفيد الوجوب، كقول الحق سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، فهذا أمر تجرد عن القرائن فإنه يفيد الوجوب، هذا هو الأصل فيه. الثاني إذا رأيت أمرا تجرد عن القرائن فاعلم أنه يفيد الفورية، فإذا قلت لك الآن اكتب فهذا فعل أمر، فهو يفيد الوجوب ويفيد أيضا الفورية، أي يكتب الآن. فمن تأخر عن هذا الوقت في الكتابة فإنه لم يمتثل الأمر بالفورية. هل يحتاج للدلالة على الفورية أن أقول اكتب الآن؟ هل نحتاج أن نقول الآن؟ لا، إذا قلنا الآن سيكون نصا في الفورية، ولكن إذا لم أقل الآن وقلت أكتب وسكت فهو ظاهر في الفورية. ما معنى قولنا ظاهر؟ أي يمكن أن يرد دليل لا يخرجه عن كونه للفورية، إلا أن الظاهر منه أنه للفورية. الثالث إذا رأيت أمرا فاعلم أن الظاهر فيه أنه يدل على التكرار، والتكرار بفتح التاء تفعال، ومن الخطأ الشائع أن يقال تكرار، هو تفعال التكرار. وقيل لك هنا على قول لأن هذه المسألة من محال الخلاف بين الأصوليين حتى ما سبق، إلا أن الخلاف في هذا قوي. يعني إذا قلت لك صلي وسكت دون أن أقول لك صلي وكرر الصلاة، ودون أن أقول لك صلي مرة، فيفهم منه ماذا؟ التكرار. فإن قلت إن مأمورات كثيرة توجد في الشرع وليست للتكرار، أقول لك كثير من هذه المأمورات يوجد لها أدلة صرفتها عن هذا الظاهر، صرفتها عن التكرار. واضح؟ وقيل اكتب، لما قيل لك على قول اكتب وعنه، عنه يعني ايش؟ عنه يعني رواية عن الإمام أحمد، وعنه لا يقتضيه إلا بقرينة، واختاره الإمام الموفق والطوفي، والإمام الطوفي يعني القول الثاني، واختاره من أئمة الحنابلة الإمام موفق الدين ابن قدامة صاحب المغني، والإمام الطوفي رحمه الله اختارا أن الظاهر فيه أنه لا يدل على التكرار إلا إذا وجدت قرينة. ما المراد بالتكرار؟ المراد به أن يستوعب عمره في امتثال هذا الأمر، إلا في زمن قضاء الحاجة والنوم الذي يحتاج إليه وما إلى ذلك. المسألة الرابعة من المسائل التي يقتضيها فعل الأمر أو التي تقتضيها صيغة الأمر، الإجزاء. فإذا أمرت بأمر فامتثلت الأمر فامتثالك له يدل على أنه مجزئ، أي إذا امتثلته مع توفر جميع مصححاته، أي من شرائطه وواجباته وأركانه، وتركت مبطلاته. فهذه الأربع، أي هذه التي أردتها بقولي عند توفر جميع مصححاته، أي وجود أركانه وواجباته وشرائطه وتركت مبطلاته، فحينئذ نقول قد أجزأ هذا الفعل وصار مجزئا. الأمر الخامس أن الأمر يفيد النهي عن ضد المأمور. فمثلا إذا قلت لك صلي، فما ضده؟ ترك الصلاة. فأنت بقولي صلي مأمور بالصلاة ومنهي عن ترك الصلاة. واضح؟ مثال آخر، إذا كان يوم الجمعة فاذهب إلى المسجد وصلي في المسجد واحضر صلاة الجمعة مع المسلمين، أنت منهي إذن عن ماذا؟ عن أن تجلس في البيت وتنام في البيت. فهمتم؟ أنت منهي عن ضد المأمور به. أنت مأمور بالإيمان، إذن أنت منهي عن الشرك والكفر. المسألة التي بعدها، وجوب قضاء المؤقت إن فات. هذه مسألة أصولية تبحث، وهي هل القضاء أنت مأمور به بالأمر الأول أو بأمر جديد؟ يعني لو أن رجلا تذكر الآن أنه لم يصلي صلاة الظهر لأنه كان نائما أو ناسيا، وتذكر الآن، فالسؤال هل يجب عليه القضاء أو لا؟ نعم، واضح أنه يجب عليه القضاء إجماعا. طيب، هذا القضاء مأمور به بدليل خاص، أقضوا الصلاة إذا نسيتم، أو يكتفى بالدليل الأول الذي هو أقيم الصلاة؟ خلاف بين الأصوليين. بعض الأصوليين يقولون لا يجب القضاء إلا بأمر جديد، وبعض الأصوليين وهو الذي هو المشهور في المذهب أن القضاء مأمور به إيش؟ بالأمر الأول. فمنذ أن قال الله وأقيم الصلاة، وقد علم أن الصلاة لها وقت محدد، فأنت مأمور بأدائها في وقتها، فبمجرد خروج الصلاة عن وقتها أنت لا تحتاج إلى خطاب آخر يقول لك اقضي الصلاة، بل الخطاب الأول يقتضي بنفسه من دون أن ينضم إليه أن تنضم إليه قرينة أخرى، أنت مأمور بالقضاء. واضح؟ طيب، أما إذا وجدت قرينة أو دليل فهذا يخرج الأمر عن هذه الأمور التي سبقت، فيخرجه عن الوجوب إلى الندب أو الإباحة. فمثلا لما جاء في الحديث إذا دخلت المسجد فصلي ركعتين، صلي أمر والظاهر فيه الوجوب، إلا أن هذا الأمر صرف عن الوجوب إلى الندب بدليل حديث الأعرابي الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام، علمه أن الله افترض عليه 5 صلوات، فقال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع، فدلنا الدليل على إخراج هذا الأمر عن ظاهره، فصار الأمر بصلي ركعتين صار إيش؟ صار نص أو ظاهر أو مؤول؟ مؤول. كيف صار مؤولا؟ لوجود القرينة التي وردت، أو كقوله سبحانه وتعالى فإذا حللتم، يعني حللتم من الإحرام، فاصطادوا، اصطادوا فعل أمر، فهذا الأمر للإباحة بإجماع المسلمين لوجود قرائن أو أدلة أخرى. طيب، من الأوامر ما قد تكون على سبيل التراخي، هل هذا هو الظاهر في الأمر؟ لا، ليس هو الظاهر في الأمر. طيب، أنت مأمور بالصلاة، هل عندك قرينة تخرجها عن التكرار، أي في الصلاة تصلي العصر 4 و5 و10 مرات حتى تغرب الشمس؟ نعم، إجماع المسلمين على أنك إذا دخل الوقت فأنت مأمور بالصلاة مرة واحدة، إذن عندنا قرينة جعلتنا نترك هذا الظاهر، وعلى هذا فقس. مثال خامس أو سادس أو سابع، الرجل إذا جامع أهله في قبل التحلل الأول في الحج، السؤال أهو مأمور بإتمام هذا الحج أو لا؟ الجواب نعم، الأمر يقتضي الإجزاء، صحيح؟ طيب، هل هذا الحج يجزئه عن حجة الإسلام؟ لا. من أين لنا هذا وقد قلنا إن الأمر الظاهر فيه أن يدل على الإجزاء؟ لماذا تركنا هذا الظاهر هنا؟ لوجود أدلة أخرى. إذا لا نترك الظاهر في الفورية ولا الوجوب ولا التكرار ولا الإجزاء إلا إذا وجد دليل يخرجنا عن هذا الظاهر، وقد سبق أن الظاهر هو المتبادر إلى الذهن، وقد تقرر عند الأصوليين من الحنابلة هو تقرير ما سبق من تلك المسائل. ننتقل الآن إلى بعض التمرينات. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، من خلال الآية اربط المسألة بالقاعدة الأصولية المناسبة. التوبة واجبة أو مستحبة؟ واجبة، هذا من دلالة أن الظاهر في الأمر لأنه يقتضي الوجوب. حكم تأخير التوبة من الذنب، واحد أذنب يقول لا سأنتظر إلى الليل ثم أتوب، ما حكم التأخير؟ حرام، ما يجوز. لماذا؟ لأن لا أريد الدلالة، الآية قرأتها، لأن الأمر يقتضي إيش؟ الفور. طيب، هل التوبة تجب على أصحاب الصغائر أم تختص بأهل الكبائر؟ تجب على الجميع. طيب، هذا من أين أتيتم به؟ ها؟ العام يستغرق جمع، هذا ظاهر صحيح. من ارتكب الذنب ثم عاد إليه فهل تجزئ التوبة الأولى أم لا بد من التوبة مرة أخرى؟ في الحقيقة الجواب الذي كتب عندك الأمر يقتضي التكرار، لكن هذا هل هو المقصود بالمسألة السابقة؟ الجواب لا، لأن المقصود بالمسألة السابقة عند الأصوليين هو استيعاب العمر كما قلت لكم. مثل آمنوا بالله، فهذا يدل على الأمر بالإيمان على الدوام إلى أن تموت، فهمتم؟ طيب، صلي، هذا قلنا من أجل دليل تركناه من أن يقتضي التكرار. أما هذا في مسألة الذنب، هذه مسألة أخرى متفق عليها بين الأصوليين، وهي إذا اقترن الأمر بعلة. ما العلة هنا في الأمر بالتوبة؟ وجود الذنب، فهذا بالاتفاق أنه كلما تكررت العلة تكرر الأمر، لأن العلة كلما وجدت وجد الحكم، وكلما عدمت عدم الحكم، فهمتم؟ أو تكرر الأمر أو اقترن الأمر بسبب، مثل سبب مثل إيش؟ مثل زوال الشمس عن كبد السماء، فكلما تزول الشمس كلما زالت الشمس أنت مأمور بأن تصلي الظهر، فهذا محل اتفاق، وإنما الخلاف محكي في غير هذا وذاك. هل تجزئ التوبة من الكبائر؟ ها؟ نعم. لماذا؟ لأن الأصل في الأمر أن يقتضي الإجزاء. من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. هذا دليل آخر. بناء على ما درست، هل وقت قضاء الفوائت على التراخي أو على الفور؟ على الفور، لأن الأصل في الأمر الفوري. بين ما يحمل عليه الأمر فيما يأتي مع ذكر القرينة الصارفة إن وجدت. عن جابر رضي الله عنهما كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث. اضبطها بالشكل، الكباث. الكباث هو ثمر الأراك، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. هذا قال العلماء هذا ليس أمر إيجاب وليس أمر ندب ولا استحباب، وإنما هو أمر إرشاد. ليش؟ ما الفرق بين ندب أمر الندب وأمر الإرشاد؟ الفرق بينهما أن ما كان من مصالح الآخرة يسمونه بأمر الندب، وما كان من مصالح الدنيا، وهذا من أي مصالح؟ من مصالح الدنيا، يسمى بأمر الإرشاد. أوتروا قبل أن تصبحوا، ها؟ ندب عند الجمهور لأدلة أخرى. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. التهديد. وإذا حللتم فاصطادوا، الإباحة، لأن الأصل عندنا في المذهب أن الأمر بعد الحظر للإباحة، الأمر بعد الحظر للإباحة في مشهور المذهب. نأتي الآن للنهي. النهي كثير من مسائل النهي تشترك مع مسائل الأمر. أما النهي فنأخذ فيه شيئين، أما الشيء الأول فهو ما يدل عليه، يعني ما الصيغ التي يفهم منها النهي. فالأولى الفعل المضارع إذا سبقته لا الناهية. الثاني قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهينا عن كذا. الثالث، زد عليه ثالثا، الخبر الذي يراد منه النهي، فقد يأتي خبر منفي يقصد منه النهي. نعم. على ماذا يدل إذا رأيت هذه الصيغة؟ ما الظاهر فيها؟ تدل على أشياء. الأولى بنفسها، الأولى تدل على التحريم، فالأصل في النهي التحريم إلا بقرينة. الثاني الفساد. هذا كلام مهم. يقول لك أي شيء نهى عنه الشرع فالأصل فيه عندنا في المذهب الفساد، إلا في مسألة واحدة سأذكرها لكم. يعني الشرع نهانا عن الكفر، إذن الكفر فاسد، ونهانا عن الظلم، إذن فاسد. هذا نهي عن الشيء لعينه. أحيانا الشرع لا ينهى عن الشيء لعينه، وإنما لوصف اقترن به، لوصف اقترن به. نهى الشرع عن نكاح المسلمة للكافر لوصف. ما الوصف؟ الوصف اللازم هنا أن الكافر إذا تزوج المسلمة فإنه يلزم هنا أن يكون الكافر له سبيل على هذه المسلمة، صح؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فهذا الوصف لازم لهذا النكاح، أليس كذلك؟ بلى. إذن هذا النكاح ولو حصل فهو حرام، يأثم صاحبه، تأثم صاحبته، وأيضا فاسد. هذا من صور فساد المنهي عنه. أيضا من صور الفساد عندنا أن الشرع نهى عن البيع. هل الشرع نهى عن البيع؟ قال الله وأحل الله البيع، إذن ما نهى عن البيع. لكن إذا وقع البيع بعد نداء الجمعة الثاني، ها، فهو منهي عنه. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هل هذا نهي عن البيع في أصله؟ لا، وإنما عن وصف اقترن به، وهو كونه بعد نداء الجمعة الثاني. فهل هذا عندنا في المذهب يدل على الفساد؟ الجواب نعم. طيب، لا تصلي بعد العصر نافلة. النهي ورد لا صلاة بعد الصبح. ألم أقل لكم قبل قليل أن الخبر قد يأتي ويراد به النهي؟ صح؟ هذا منه، لا صلاة بعد الصبح، هذا ينفي أن تصلى الصلوات بعد الصبح، صح؟ هذا خبر يخبرك. ما المراد منه؟ النهي، يعني كأنه يقول لك لا تصلي النوافل بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، يعني لا تصلوا بعد العصر حتى تغرب الشمس، كأنه ينهى، أليس كذلك؟ طيب، هذا النهي الآن لو أن رجلا صلى بعد العصر نفلا الآن، ما حكم صلاته من حيث التحريم، من حيث الصيغة؟ هذا خبر يراد منه الإنشاء، يراد منه النهي، إذن لو فعله فهو آثم لأنه حرام. ولو صلى هل تصح؟ لا، فاسد. فإن قلت هذا من أي أنواع الفاسد، نقول نهى الشرع عنه إيش؟ لعينه؟ لا، لوصف من الأوصاف اقترنت به. فالمذهب عندنا أن هذا أيضا فاسد. كم أخذنا الآن صورة؟ إما أن ينهى الشرع عنه لعينه كالكفر والظلم، وإما أن ينهى عنه لوصف لازم له كنكاح المسلمة للكافر، وإما أن ينهى عنه لوصف غير لازم، فهذا عندنا أيضا يفيد الفساد. هناك صورة واحدة لا تفيد الفساد عندنا، وهي إذا كان النهي منفصلا تماما عن الأمر، يعني لشيء خارج عنه، فهنا لا يقتضي الفساد. أمر الله بالصلاة وأقيموا الصلاة، وقال سبحانه لا تلبسوا الحرير، صح؟ صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قلت قال الله، قال صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير. فهل النهي عن الحرير أتى في عين الحديث الذي أمر بالصلاة أو الآية التي أمر بالصلاة؟ الجواب لا. طيب، لو أن رجلا صلى وعليه غترة من حرير، هل تبطل صلاته؟ ها؟ لا، مع أن النهي يقتضي الفساد، لكن النهي هنا لم يتعلق بشيء متعلق بالصلاة، ليس عن الصلاة في عينها ولا عن وصف لازم لها، وإنما عن شيء خارج عنها، وأتى في حديث مستقل لا تلبسوا الحرير. فهل يدل على بطلان الصلاة بغترة الحرير؟ لا. متى يكون في المسألة إشكال؟ لو أن رجلا ستر عورته بالحرير، فعندنا صار النهي عائدا إلى شرط الصلاة، فهنا لهم فيه كلام. واضح المسألة؟ طيب، الشيء الثالث من ما يقتضيه النهي، يقتضي الفور، هذا واضح، اكتب الفور والدوام، أو اترك الدوام، معذرة، خل الدوام مع التكرار الذي تحته، التكرار والدوام لأن معناه قريب. الفور، فإذا جاء في الشرع لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر، لا تغتب المسلمين، فيجب عليك أن تنتهي مباشرة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وهذا يذكرني بالقصة التي جاءت في السنة عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. قال أحدهم بينما أدير الكأس وفي المجلس أبو عبيدة ابن الجراح وفلان وفلان، يعني يدير كأس الخمر، وإذا بمناد ينادي في المدينة ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. قال فوالله ما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى كسرنا القلال، قلال الخمر، وأهرقنا الخمور حتى إن الرجل ليرفع الكأس إلى فيه فيسمع الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فيلقي الكأس، ثم إنهم أراقوا هذه الأواني، أراقوها حتى سالت سكك المدينة. وهذا في الحقيقة يجب على كل طالب علم، خاصة طلبة العلم، وعلى كل مسلم وخاصة طلبة العلم أن يتذكروا هذا الأمر عندما ندرس الأمر والنهي. لا يليق بنا أن ندرس الأمر وصيغ الأمر ونعرف كيف يستنبط الأمر، ثم ينظر الله إلينا فيرانا مقصرين في امتثال الأمر. ولا يليق بنا أن ينظر الله إلينا ونحن ندرس النهي ثم نسمع أو نحفظ أو نتقن، بل ربما نختبر فيما نهى عنه الشرع وما صيغته وما دلالته وعلى ماذا يدل، ثم يرانا الله عز وجل مقصرين في ابتعاد ما نهى، في الابتعاد عما نهى الله عز وجل عنه. وقد قالت تلك الأم الصالحة لابنها: يا بني، إذا لم يزدك هذا العلم خشية فلا تستكثر من حجج الله عليك. فهذا أمر خطير. فالأصل في النهي أنه يدل على الفور، أي الآن تجتنب، هذا الأصل فيه، لا يدل على التراخي، وأيضا يدل على التكرار والدوام إلى أن يموت الإنسان، وأيضا يفيد الأمر بضده، وهذا فيه بحث محله في المطولات. إذن لو قال لك مثلا: لا تصم يوم العيد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد، فماذا يقتضي؟ يقتضي إيش؟ الأمر، هكذا تقول، تقول يقتضي الأمر بضده، وما ضده؟ الفطر يوم العيد، إذن يجب الفطر يوم العيد بدليل النهي عن الصوم. فإن قلت كيف استفدنا هذا الأمر، نقول لأن النهي عن الشيء أمر بضده، وفيه بحث ليس هذا محله. إذا وردت قرينة فإنها لربما تخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا النهي للكراهة لا للتحريم، لأدلة أخرى. طيب، وقد يخرج لي أشياء أخرى كالدعاء.